أن نرجع في أمورنا السلوكية والتربوية والنفسية إلى ما يستفاد من الأدعية الشريفة والنصوص الشريفة، فإن طالب العلم هو الطالب المتدين بما في النصوص الواردة عن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فعمله وسلوكه هو في هذا الإطار، إطار الجري وراء النصوص الشريفة، الجري وراء التعاليم الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا لاحظنا أن من تعاليمهم ومن النصوص النورانية الواردة عنهم هذا الدعاء الشريف: اللهم تفضل على علمائنا بالزبد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجبد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. هذه الفقرة، الفقرة الأولى: اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة. هذه الفقرة شرح إلى ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنما الناس ثلاثة، عالم رباني. فمن هو العالم الرباني؟ هل تشرحه؟ العالم الرباني من اتصف بهاتين الخصلتين، الزهد والنصيحة. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، هذا شرح للعالم الرباني. الزهد ليس المقصود به الزهد أن يلبس ثوبا مرقعا ونعلا مخصفا، الزهد بمعنى أن يكون داعيه في طريقه في مسيرته، الداعي داع إلهي معه، ليس له داع آخر في مسيرته، لأنه يركض وراء المناصب، يركض وراء الألقاب، يركض وراء المواقع، يركض وراء ما يوجب له ظهورا إعلاميا، ظهورا دنيويا، داعيه في أموره هو الداعي الإلهي. هذا معنى عالم رباني. رباني يعني شنو؟ يعني لا منشأ لأي حركة منه إلا رضا الرب تبارك وتعالى، ليس له منشأ آخر، ليس منشأه في سلوكه ومسيرته دواع دنيوية مصلحية شخصية، داعيه هو الرب، رضا الرب. عالم رباني زاهد، زاهد في كل داع آخر. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، أن يكون في موقع النصيحة، النصيحة لغيره والنصيحة لنفسه، النصيحة لنفسه بالمحاسبة. هذا العالم معروف يحاسب نفسه كما ورد في صفات أمير المؤمنين عليه السلام: يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى. محاسبة النفس، ينصح نفسه بمحاسبتها وينصح غيره، دأبه دأب توجيه النصيحة، توجيه التذكرة، توجيه العظة لغيره، الزهد والنصيحة. ثم يقول: وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة. نرجو، احنا نرجو، احنا ما ندعي اننا متعلمون، لعلنا ما وصلنا اصلا الى هذه الرتبة، رتبة اننا متعلمون. نرجو وندعو ان نكون من مصادق هذه الفقرة الثانية، اننا من المتعلمين. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. نرجو أن نكون من الفقرة الثانية، أننا من المتعلمين على سبيل نجاة. فإذا هذه الفقرة الثانية أيضا تنظر إلى هذا: من هو الذي على سبيل نجاة؟ من هو المتعلم الذي على سبيل نجاة؟ وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة. المتعلم على سبيل نجاة من كان ذا جهد ورغبة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة. خذ الخصلة الأولى الجهد، شكد يبذل من جهد، شكد يبذل من جهد هذا؟ عنده 24 ساعة في اليوم، كم ساعة يبذلها في العلم، في معارف أهل البيت عليهم، كم ساعة يبذلها؟ 24 ساعة كم ساعة؟ إذا كان يبذل 12 ساعة فأكثر، يعني نصف وقته فأكثر، بل هذا يصدق عليه أنه شنو؟ ذو جهد، فعلا أجهد نفسه. هذا الشخص أجهد نفسه في هذا الطريق، طريق تحصيل معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما إذا لا، هذا 4 ساعات 8 ساعات الذي لا يشكل إلا ثلث وقته، هذا أمر متعارف، هذا لا يسمى جهدا. جهد يعني أجهد نفسه في سبيل هذا الطريق، في سبيل اقتناص معارف أهل البيت، أتعب نفسه. لذلك يكتبون عن العلماء أتعب نفسه الشريفة. كيف أتعب نفسه؟ يعني صرف أغلب وقته، يعني خلنا نتنزل نقول نصف وقته صرفه في تحصيل المعارف بالجهد والرغبة، أن يكون هناك عنده وازع لهذا تحصيل، وازع لهذا الطريق، يرى نفسه دائما في حالة نشاط، في حالة رغبة، أن يحضر الدروس، أن يناقش، أن يكتب، أن يستمع، أن يقرأ، أن يطلع. كلما حصل على مقدار أراد الازدياد لمقدار آخر، دائما هو في حالة النشاط، دائما هو في حالة الرغبة بالجهد والرغبة. وإذا رأى أنه هذا ما موجود عنده، حالة الرغبة منطفئة عنده، تارة تكون هذا الانطفاء حالة عابرة، تمر عليه بعض الأيام ليس له مثلا خلق أن يطالع، ليس له خلق أن يفكر، ليس له خلق أن يركز، بل هذه الحالة العابرة لا تضر، هذه تعرض على كل إنسان. أما إذا كانت الحالة الغالبة هي ذلك، الحالة الغالبة أن ما له خلق يركز، الحالة الغالبة أن ما له خلق يبحث، الحالة الغالبة أن ما له خلق مثلا بل يستمع ويتابع، هاي الحالة هذا مرض، هذا معنى مرض، هذا الشخص عنده مرض لابد له من العلاج. إذا كانت الحالة الغالبة هي الفتور والبرود، إذا هذه الحالة تحتاج إلى علاج. وكما ذكرنا سابقا أنه لابد أن يقحم الإنسان نفسه في المحفزات حتى تتولد عنده الرغبة. ومن المحفزات وجود المباحث، المباحث يحفز المباحث الآخر على أن يفكر، على أن يركز. من المحفزات أن الإنسان مثلا يواظب على التسبيح بعد صلاة الفجر، هذه الأوقات لها خصوصيات روحية، خصوصيات غيبية، أن الطالب يواظب على صلاة الفجر في وقتها ويواظب على التسبيح بعد صلاة الفجر، فإن المواظبة على مثل هذه الأمور جدا مؤثرة في إعطاء حالة من النشاط والرغبة والإقبال على هذا الطريق، طريق معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة. وإذا إحنا مو بهالمستوى، مستوى المتعلمين، لا أقل إحنا في المستوى الثالث، لا أقل إحنا في الفقرة الثالثة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. إن لم نكن في رتبة المتعلمين فعلى الأقل نكون في رتبة مستمعين، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، أن نتعظ بما نسمع، أن نتعظ بما يمر علينا. نحن نرى أحداث متتالية، فلان مثلا كان في طلب العلم فأصابته عوائق فتراجع عن طلب العلم، فلان مثلا سحرته الدنيا وفتنته الدنيا صار يركض وراء الدنيا، فلان ختمت حياته بخاتمة سيئة، انتكس على مثلا انتكس دربه، انتكس. هذه موارد الموعظة، هذه الموارد التي نراها أمامنا توجب لنا شنو؟ الاتعاظ بأن طريق طلب العلم يحتاج إلى تصفية، يحتاج إلى تخلية، يحتاج إلى أن نتجرد من العوائق التي قد تؤدي بنا إلى مثل هذه الانتكاسات وإلى مثل هذه الحالات المرضية. فعلينا بالاتعاظ وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المتعظين ومن المتذكرين ومن المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.